أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد فرقا واضحا بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. أما الفرق الواضح فليس هناك فرق واضح، لأن هذه أمور اصطلاحية، والأمور الاصطلاحية لا يمكن أن يؤتى بقول فصل فيها، لأن بعض العلم يجعل الضابط هو القاعدة والقاعدة هو الضابط، وهذا أيضا يطرد في كثير من المسائل. بعض الناس يقول: أريد القول الفصل. قول الفصل إذا كان فيه دليل فصل من كتاب وسنة، أما ما كان من المسائل المحتملة أو الاجتهادية أو الأقوال التي تكون مسألة خلافها قويا، فهذه غاية الأمر أن ينظر من يتأمل أدلة ويرجح ما ظهر له، إلا ما كان من المسائل البينة الواضحة التي السنة فيها ظاهرة، فالسنة في هذه الحالة تخصم من خالفها، ومن خصم السنة خصمته السنة. فهذه المسألة وهي مسألة القاعدة والضابط هذا اصطلاح من كلام أهل العلم، من اصطلاح أهل العلم، وكثير من أهل العلم لا يفرق بين القاعدة والضابط. ومنهم من يقال من يقول القاعدة أمر أغلبي فيدخل فيه معظم جزئياته، وهي أمر كلي يدخل فيه معظم جزئياته أو غالب جزئياته، والضابط يدخل فيه كل جزئياته. وفرقوا بفروق، منهم من قال يعني وعلى المشهور القاعدة هي ما تكون في أبواب متعددة في أكثر من باب، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تكون في أبواب متفرقة. وليعلم أن القواعد الكلية في الغالب أنها قواعد مضطردة، لكن هناك قواعد أخرى، قواعد أغلبية. وذكر السبكي رحمه الله في أول كتاب القواعد، ذكر رحمه الله هذه المسألة، هو في كتابه الذي ذكر في القواعد رحمه الله الأشباه، في كتابه لعله الأشباه مثل السيوطي أشباه النار، وكذلك السيوطي، وذكر ما معناه أن القاعدة في الأغلب تكون في أكثر من باب، والضابط يكون في باب واحد، وهذا يعني اصطلاح أغلبي أو اصطلاح أكثري، وإلا بعضهم يطلق على الضابط قاعدة. وهذا هو ما صنعه ابن رجب رحمه الله. ابن رجب أوائل القواعد ذكرها ضوابط، هو يقول قاعدة، وهي ضوابط في أبواب المياه سماها قواعد، وكذلك صنع غيره من أهل العلم. فمن ذلك مثلا كما تقدم اليقين لا يزول بالشك وسائر القواعد الأخرى، وكذلك أيضا من القواعد التي هي ضوابط ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي اللفظ الآخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا ضابط في باب الآنية يتعلق بالجلود، وهو حديث وهو ضابط. كذلك أيضا لو قلنا مثلا كل سجود فإنه كل سجود سهو فإنه قبل السلام إلا إذا سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه، هذا ضابط في باب سجود السهو، بل في باب خاص من كتاب وهو الصلاة. كذلك أيضا قولهم كل يمين سبها المعصية فكفارته على الفور، هذه باب الأيمان، في باب الأيمان، وهكذا. هذه ضوابط، ولهذا قالوا إن الضوابط في الحقيقة تجمع مسائل متعددة في باب واحد وتضبطها. في الغالب إن الضوابط على اسمها لا يشذ عنها مسائل، أما القواعد فقد يشذ عنها، لأن الضوابط ماذا هي؟ أصلا جمعت ورتبت ثم صيغ لها قاعدة خاصة سميت الضابط، وهذه القاعدة وهي الضابط تدخل فيها جميع الجزئيات. لكن القاعدة واسعة في أبواب متفرقة، ويصعب أن يأتي حد يضبط جميع أفراد القاعدة فلا يخرج منها أي فرع من فروعها. لكن القواعد الكلية في الغالب أنها قواعد كلية لا يشد عنها شيء، لكن فروع القواعد المتفرعة القواعد الكلية يدخل تحتها فروع ويخرب وخرج عنها فروع. وهذه كما تقدم أمور اصطلاحية كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.